عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، سورة النمل الآية 45. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا، معطوف على ولقد أتينا داود وسليمان علما، وكل هذا مفسر ومبين لقوله وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. خذ عندك القصص كذا وكذا وكذا مما يقص عليك ويخبرك الحكيم العليم. فمن ذلك نبأ ثمود قوم صالح، قال ولقد أرسلنا إلى ثمود، هذه القبيلة هي القبيلة الصالح، أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا. وقلنا الأخوة هنا أخوة الإيه؟ أخوة النسب لا أخوة الدين. فيجوز أن نطلق أخوة النسب على المسلم بالنسبة للكافر، أما إطلاق أخوة النسب فلا تكون إلا في الأخوة في الإيه؟ في الدين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا بإيه؟ هيخبروا إيه؟ قال أن اعبدوا الله، وهذه رسالة الأنبياء جميعا، فهذا تفسير للرسالة. أرسلنا بإيه؟ أن اعبدوا الله، أو يجوز أن تكون مصدرية يعني بأن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. إذا هم، إذا دي بنسميها شباب، إذا الفجائية اسمها إيه؟ إذا الفجائية يعني فجأة هو بيدعوهم إلى التوحيد، يقول لهم ذلك إذا هم غير المتوقع في مفاجأة. واحد يقول لهم اعبدوا الله، فده الأمر الطبيعي، ده الأمر الطبيعي، لكن فوجئ بخلاف ذلك. يعني الطبيعي إن اللي يقول اعبدوا الله، اللي يأتي رسول من عند الله يحترم ويقدر ويلبى قوله ويلبى أمره. لا، فإذا هم فريقان يختصمون، فإذا هم فريقان يختصمون يختصمون من خاصمة مخاصمة مفاعلة، والمفاعلة دايما بتكون ما بين ايه طرفين، زي مقاتلة مساءلة، بسائل ومسؤول، قاتل ومقتول، تمام. هنا فإذا هم فريقان، إذا يعني فجاءوا بالتفرق والاختصام، فجاءوا بالتفرق والاختصام، تمام، كل واحد يرجع من نوع الحق. إيه هم الفريقان؟ مؤمن وكافر. فإذا هم فريقان مؤمن وكافر يختصمون، كل واحد شايف نفسه هو اللي صح وبيقول أنا اللي صح وبيجادل في ذلك، فمنهم من يجادل بحق ومنهم من يجادل بباطل. وقيل الخصومة بينهم كانت في صالح، هل هو مرسل أم غير مرسل، هل هو مرسل أو غير مرسل. فإذا هم فريقان يختصمون، ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا، إيه رسالته؟ أن اعبدوا الله. إيه اللي حصل؟ فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم، أصلها يا قومي وحذفت الياء، ودي الكسرة عندك تدل عليه. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة، بالسيئة قبل الحسنة، لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة. انتم مستعجلين العذاب ليه؟ مستعجلين العذاب ليه؟ السيئة هنا بمعنى العذاب، والحسنة اللي هي الرحمة. يعني جئت اليكم برحمة من عند الله، انتم مصممين على ما يكون سبب من العذاب، لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة، لم تؤخرون الايمان الذي يجلب لكم الثواب وتقدمون الكفر الذي يجلب اليكم العقوبة. خلاص. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة. وطبعا في الصور اللي احنا رسمناها تبين كيف كان استعجالهم. قالوا ايه؟ ايتينا بآية. استعجلوا ليه؟ ما تدوا نفسكم فرصة، ما هي لو جت آية وربنا سبحانه وتعالى استجاب لكم وانزل الآية ثم كفرتم فلا يكون الا الهلاك والدمار. لما تستعجلون بالسيئة بالعذاب قبل الحسنة الذي هو الرحمة، لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. هل استغفرتم فيرحمكم الله عز وجل؟ كان أولى بكم إذ أنكم أشركتم به وعصيتموه أن تستغفروا، أن تستغفروا. لولا يعني هلا، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. وهنا فائدة مهمة جدا، إن الاستغفار سبب الإيه؟ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم هم إيه؟ يستغفرون. فاللي عايز ربنا يرحمه يكثر من الاستغفار، استغفر من ذنوبك اللهم اغفر لنا وارحمنا، تكثر من الاستغفار من ذنوبك حتى يرحمك الله. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، رجاء أن ترحموا بسبب هذا الاستغفار. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. فماذا أجاب قومه؟ قالوا طيرنا بك وبمن معك. قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. قالوا طيرنا بك، أصبح طيرنا تطيرنا، تطيرنا، والتطير هو ليه؟ تشاؤم، تطير التشاؤم، يعني احنا مستأمين منك وباللي معاك. يا ليه يعني قومون هم ياكل تقول شكم يصعب خمنا من البيت قولون كده هم بيقولوا صالح معاك كده مش هقول كده اللي يجي واحد والتاني تقول شكم يضع خمنا من البيت شائم وجود يعني بتشائمين منهم. ثم جيتوا الدنيا خربانة كنا كويسين ومشينا على الكفر ها صحيح هكذا يقول لك كنا كنا كويسين وقوم الجماعة الملتزين دولة بوظونا الدنيا خالص تخدش بكل حاجة مش كنتوا عارفين الدنيا خالص كفر وشرك ومعاصي وذنوب مش كده ايه معصيتهم المشهورة قوم صالح ده بعد ما جاتهم الآية احنا كنا بنبحث من جبال بيوتا وكنا عايشين فاذا جتنا ما تعبدوش الاصنام وعبدوا الاله احنا مخطئين متشائمين بيك وباللي معاك اخطيرنا بك وباللي معاك قيل لانه اصابهم قحط فتشائموا بصالح حصل قحط في ايمين قالوا سكتوا وشكم اللي بيحصل من يوم ما جيت قلت التوحيد اهو الدنيا قطعت مصر التوحيد اللي قطع مصر مش الشرك بتاعهم هكذا يقولون. قال طائركم عند الله ليس هذا الذي ذكرتموه سببا للتطير والتشاؤم بل سبب ذلك عند الله وهو ما قدره ده قدر الله سبحانه وتعالى شايف الرب العالي لما يجي واحد يقول لك تقول شكيب عشان البيت وانت مسلم وملتزم وهو فاجر تقول له انا ليه انت اللي وشك يقطع خبيره بالعالم بالكفر اللي انت عليه ده صح؟ لا ما ردش على الرد ده مفيش ردود فعل سريعة كده مفيش ردود فعل ايه؟ سريعة لا هو الثاني يغلط لانه كافر لكن انت داعية تغلط ازاي؟ انت تقابل هذه السيئة بالحسن واضح؟ وتدفع هذا القول ليه؟ انت صاحب دعوة انت مش بتتشفى وتنتقم لنفسك مش هو غلط فيك فانت بتغلط فيه لا لا هو بيغلط لانه كافر لكن انت حريص على الرفق عشان انت حريص على اسلامك حريص على دخولك الايمان انت مش بتتعب لنفسك. فكثير اخواني من الاخوه للاسف الشديد والاخوات يتأرن ويتأر لانفسه يرد الرد عليه اللي هو يشفي به غليله لا عسى الله ان يهديه وتشقى انت خلي بالك كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا فاحنا قلنا عندنا من الرفق في الدعوة ما لا يعرف مدى اذا ابعد مدى طيرنا بك ومن معك قال طائركم عند الله لا ده سبب التشاؤم انه ربنا قدر ذلك سبحانه وتعالى واضح او انه من عند الله وفعلا صدق انه من عند الله ولكن بسبب ايه بسبب كفره تمام فقال تعالى يطيروا بموسى ومن معه الا انما طائرهم عند الله في الاعراف ثم اوضح لهم سبب ما هم فيه باوضح بيان قال بل انتم قوم تفتنون شوف الكلام عالي تفتنون يعني تمتحنون تختبرون هذا المعنى المعنى الثاني تفتنون اي تعذبون فتنه تاتي بمعنى الاختبار وتاتي بمعنى الايه العذاب وقيل تفتنون مبني للمجهول يعني يفتنكم غيركم يعني انتم مش فاهمين حاجه شكلكم في حد تاني ولا ضليلكم ضحك عليكم مين الشيطان مثلا صار شيطان انت او شيطان جن قالوا طيرنا بك ومن معك قال طائركم عند الله سببه عند الله سبحانه وتعالى تقدير الله بسبب كفركم بل انتم الموضوع مش موضوع تشاؤم بل دي للايه للإضراب أضرب عن المعنى السابق مش صحيح المعنى الصحيح أنكم قوم بل أنتم قوم تفتنون الموضوع إن هو اختبار فربنا بيختبركم بهذا القحط بيختبركم بهذا القحط بيمتحنكم به فيكون هذا هو رد فعلكم إذا أنتم رسلتم في الاختبار أو تمتحنون أو تفتنون يعني تعذبون بل أنتم قوم تعذبون بذنوبكم فبيطمس على القلب فتقولوا بقى بطيرة بتشاؤم بكذا تبعدوا عن السبب الحقيقي فهذا هو الإيه والخسارة الحقيقية هذه الفتنة الحقيقية أو تفتنون يعني يفتنكم غيركم من شياطين الإنس والجن قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائر ولقد أرسلنا ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله كان في هذه المدينة تسعة رهط. تسعة ايه؟ رهط يعني جماعة وليهم رؤساء. هؤلاء التسعة تسعة رؤساء بكل واحد اللي معاه بالمجموعة اللي معاه يفسدون في الارض ولا يصلحون. الله اكبر. في ناس بالشكل ده؟ ايوه يا جماعة طيبين انتم. ايوه ناس طيبين. انت عشان ناس طيبة بس متخيلوش ان في ناس كده. ايوه في ناس تفسد وما تصلحش ابدا. بنص القرآن. في ناس ما وراهاش غير الفساد. اي حاجة فيها صلاح لا مش تبعهم. لا يصلحون. فكحرصك انت نحسبك كذلك على الاصلاح هم حريصون على الاسلام. واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وتسعة وكل واحد مع رفض يفسدون جميعا ولا يصلحون. يعثون في الارض فسادا. ناس فيهم تفسد بقى بالقتل وناس تفسد بالربا وناس تفسد كل انواع الفساد اللي يخطر بذلك. زنا وتعدى عن النساء تعدى عن الرجال والوقت كل ما يخطر يفسدون ولا يصلحون. متخيل اللي بعملين ازاي دولت؟ مجرم. مجرمين. يعني جماعة مجرمين ما بيصلحوش خالص. كأنهم جمعوا ليه؟ جمعوا الشر. ناس كده كتلة شر. شوف بقى دلوقتي بصفتهم عاملة ازاي؟ متخيل عاملة ازاي؟ ها؟ تخيل بصفتهم عاملة ازاي؟ ولا لسه بتصور صورتهم؟ انا عايزك تتخيل صورتهم عشان تعيش القصة. وربنا سبحانه بيقول لك وبيعلمك بيقول لك كان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. أنا متخيل كل واحد فيهم حريص على القتل عايز يتخانق عايز يضرب عايز يقتل عايز يتعدى عايز ينتهي الحرمات عايز يشتم. تخيلوا عامل ازاي؟ تخيلوا شكله؟ ها؟ قتال قتلك سباب لعان فاسق بذيء يفسدون ولا يصلحون. قالوا هؤلاء المجرمون المفسدون تقاسموا بالله. تعالوا كل واحد يحلف. يدخل مثال يحلف. يحلف بمين؟ يحلف بمين؟ بالله. تقاسموا بالله. فهؤلاء المجرمون لما يقولوا يفعلوا الامر العظيم عندهم يقسموا بمين؟ بالله. تقاسموا بالله احلفوا بالله. لنبيتن. اللام للتأكيد. نبيته من البيات يعني ايه؟ الليل. لنبيتنه واهله. ها؟ احنا هنبيته الليلة يعني هنبيته؟ يعني هنبيته مقتول. مش كده؟ هنبيته البيات اللي مش هيقوم بعده. لنبيتنه واهله. مين قالوا هنا؟ اللي آمنوا به. لنبيتنهم يعني بغتة في وقت البيات في وقت البيتوت الليل ثم لنقولن خلي بالك بقى شوف اللي بيكملوا الجريمة ثم لنقولن لوليه ولي مين؟ ولي صالح ما هو ليه قبيلته وعشيرته وناسه ثم لنقولن لوليه ما شهدنا معك أهل بالبلد كده بالآخر احنا هنروح بالليل نقتلهم واحد واحد واحد بيوتهم واحنا الوقت المفسدين اللي ما بيصحوش اللي عارفين احنا بنعرف نعمل الموضوع ازاي طبعا غير ما حد يشعر بينا هنروح عليهم بالليل ونقطع رقبيهم كلهم يصبح اهله لهم ميتين كلهم تمام ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهلنا هيجوا لهم ايه ده ايه ده بلا هيروحوا لمين على طول المجرمين فلما يجوا يسالونا عايزين نجمع على قول مهلك اهلين اقولوا ما شهدناهم لا هم ماتوا هم اللي قتلوا احنا شفناش قتل ده يعني شوف التعميم مش ما شهدناهم ما رايناهم لا لا لا لا لا اذا هم ماتوا كانهم بينفوا القضيه من اصل يا جماعه رجعوا نفسكم اسمعوا لي كل الناس صالح اللي معاه شوف بقى التعميم والتوريث ثم لنقولن لولي ما شهدنا مهلك اهلي مش ما شهدناهم احنا مالنا ومصالح كنا شفنا صالح لا لا لا هو حصل اصلا قتل يا جماعة رب نفسكم ما شهدنا مهلك أهلي وإنا لصادقون وإنا لصادقون نعم فيما قلنا يعني أول قوم احنا مش مهلك أهلي وإحنا صادقين في النور تحالفوا أن يبيتوا صالحا وأهله ثم ينكروا عند أوليائه أنهم ما فعلوا ولا رأوا وكان هذا منهم إيه مكرا قال الله عز وجل ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون انظر كيف كان عاقبة مكرهم أما دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك قلوبهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون فقول الله سبحانه وتعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فذا مكر من الله في مقابل مكره هذه من الصفات صفات الله التي لا تذكر الا مقابله او مقابله لايه لصفه مكروا فمكر فلا يمدح الله بالمكر ابتداء الا ان يكون في مقابله مكر هكذا قال اهل العلم هكذا قال ابن القيم رحمه الله ومكروا مكرا طب ايه المكر اللي مكروه القتل و والإصرار والتلبيس والإخفاء لو هتتحركوا فيهم تقولوا مؤذنين أولا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون خلي بالك بقى بالمقارنة الآن هم مكروا بحاجات معينة لنبيتنهم وأهله يبقى حاجة الفعل بالبيان سرا هو وأهله واللي أمنوا معاه رقم ثلاثة ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهل فشوف العقوبة شوف مكر الله سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون يعني لا يشعرون بمكر الله به ليه مش شعرين بمكر الله بهم هو مين اللي بيطعمهم مين اللي بيسقيهم مين اللي اداهم القوة يجيهم العقل يفكروا بيه في الفساد دوله مش كده؟ تمام؟ يلاقوا نفسهم لسه زي ما هم بياكلوا ويشربوا والدنيا ماشيه والمطار ولبس وقبها ومساكن وينحتون من الجبال بيوتا والدنيا ماشيه زي ما هي. وفي نفس الوقت هم هيهلكوا الاهل يبقى مكر ولا مش مكر؟ قال العلماء فمن مكر الله استدراجهم بالنعم او استدراجهم بالنعم مكر من الله سبحانه وتعالى. انك تبقى تعصى ربنا سبحانه وتعالى تعصى الله سبحانه وتعالى وتخالف امره ولا تتبع دينه ولا تحكم شرعه ويطعمك ويسقيك وزوجتك الجمهوريه ولاد الجمهور الدنيا زمان هذا من مكر الله جدا. لو كان الله يحبك ويمكر لك لا عليك لابتلاك عشان تفيق. لكن طول ما انت لبست البدله والكرافطة وماشي في الارض فسادا خلاص انت فاكر ان الدنيا بخير وان مفيش حاجه ما تعرفش ان هلاك جاي دلوقتي. انت عمال تعمل المعصيه وبتنزل بيها وعمال تقلد بصرك وتمشي بالربا وزنا ورشوه وعمال شغال مش واخد بالك ان في جلطه في صابع رجلك بتتحرك دلوقتي وراح المخك وهي دي السكه جايه لك بعد شويه مش واخد بالك. يبقى جنب كوبري ما ادكش انذار فجأه هذا كان المصلي يستعيذ بالله من موت الايه؟ الفجاءه. موت الفجأه والفجاءه دوت معناها كان الناس مستدفع الفجأه جت بيها نفس الكلام. شوف بقى بكره بيصحى بعد يوم ولا شلون؟ قال فانظر كيف كان عاقبه مكرهم. عايز تشوف النتيجه؟ شوف مكر الله ولا مكر هؤلاء؟ انظر كيف كان عاقبه مكرهم انا دمرناهم اللي هما مين؟ رد عليا تسعة رهط المذكورين الذين استفر رجل يصلحون وقومهم الذين لم يكونوا معهم ثم كانوا عايزين يبيتوا صالحا واهله لانه بيتنه واهله كان بذلك خلاص انتم واهلكم الجزاء من جنس العمل زي ما قالوا بالضبط انطبق بس عليهم. اما دمرناهم ومين؟ وقومهم اجمعين لن يشد منهم احد ولا سبب من العقوبه فرض من افراد هؤلاء. تمام؟ فتلك بيوتهم خاويه. فتلك بيوتهم يعني خاويه؟ خاليه. ولكن دايما نقولها لما تكون خاويه على عروشها ليس بها سكان. صح؟ هم كانوا عايزين يقتلوا صالح واهله ويتركوا بيوتهم خاليه منهم. ويأتي أولياؤهم يقول ذلك لا لا لا هؤلاء لا ولي لهم عشان لم يذكر أولياؤهم ايه ربنا دمرهم هم وقومهم أجمعين. إذا ما عادش في حد يرجع ليه يسأل عنهم يا هم كانوا عايزين يقتلوا صالح وأهله وبعد كده يأتي أولياؤهم يسألوا عنهم يقول ما شهدنا مهلك أهلي لا لا لا لا ده أنت وقومك ولا عادي بالك ولي ولا نصير وتنخفي ريحتك خالص مع وجه الأرض. يبقى فكر مين اللي يغلب؟ مصدقين كده؟ يعني متأكدين ان مكر الله اشد من مكر قوم صالح لينحتون من الجبال بيوتا. طب امال ليه الامه بتخاف من مكر اليهود ومكر الامريكان ومكر بيخافوا ليه؟ لانهم اصلا ما بيعملوش لله. لو بيعلم لله كان يبقى قوي جدا ويعلم ان مكر الله اشد من مكر هؤلاء. هو مين اللي كان اقوى صالح ومن معه الخيمه اللي كانت معه ولا هؤلاء الرهط الذين يفسدون على يصلحون؟ مفيش مقارنه بين قوه هؤلاء ولا لكن مع الايمان لا تقف قوه لان الايمان بمن؟ بالقوي. افهم الكلام قوي جدا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فما تشغلش بالك ربط امورك واعد لهم ما استطعت من قوه لكن ما تنظرش لعين النفس والعين العين الكليله المريضه انك بتقارن القوه. مفيش مقارنه يا اخواني مفيش مقارنه ابدا هذا الكلام مفيش مقارنه. لو كنا فعلا جزء لله سبحانه وتعالى وكنا فعلا بنعمل لله لكن بنعمل زيهم بنلبس زيهم وناكل ونشرب ومعاصي وذنوب ونساء وربا ورشوه وسب وشتم خلاص يبقى مقاييس القوه اللي تحكم. فاحنا المشكله عندنا احنا يا اخواني المشكله عندنا ولهذا اخوف ما نخاف على الامه في الذنوب الذنوب مخالفه الله سبحانه وتعالى هو اللي اخوف ما نخاف على الامه وعلى الافراد. اللي احنا خايفين علينا احنا من على خوفنا منه هو الذنوب والمعاصي. لانك لو كنت تقيا لكنت وليا لله سبحانه وتعالى. يعني معنى ان وليك الله يعني يتولى شؤونك. فمعك الفئة التي لا تغلب ولا تهزم ابدا. دمرناهم وقومهم اجمعين فتلك بيوتهم خاوية. شوف بقى من كمال عدل ربنا. قال بما ظلم. بما ظلم. صاحب ممكن يفكر كده في القوة ممكن خاوية تأخذه العزة بايه? تأخذه ليه? لا لا لا لا لا لا. هذا بسبب الباب باب الايه? باب ايه? باب يعني بسبب الظلم. بما ظلموا يعني بظلمهم ان في ذلك التدمير والاهلاك لآية عظيمة لقوم يعلمون. اللي يتصف بالعلم العلم عن الله ويعرف سنن الله السابقين والغابرين يرى في هذه الموقف آية عظيمة جدا لقوم يعلم. قال الله عز وجل وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وما آمنوا بمين? هو الذي يمكر بالكفر من? قص موقف. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. خلي بالك وأنجينا في همزة هنا ايه? لأن في ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون في سورة فصلت. افتح معي سورة فصلت. افتح سورة فصلت من الشعراء. عندك في سورة فصلت بعد قوم ثمود فأخذتهم صاعقة العذاب هم ما كانوا يتقون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. الآية 18 من سورة فصلت. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. خلاص نرجع تاني للنمل. ونكروا مكرا ونكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. نفسه بيغلط فين في رسم المصحف. بيعمل ألف كبيرة ولا ألف صغيرة. بيعمل الصلاة بالواو ولا بالجيم. يشوف كده. يسعدك والسلام وفضل كيف عمل الرحيم ستبارك مون إذا سنبار واحد وقريب عم يكون مبنان واحدي قريب عم يكون مبنان بشكل المادي بشكل واحد بشكل واحد بدل ما أخذ مثلا كل جواكب كل خمسة في موضوع تنبغن بعد العيس الناس اللي جاءت الجنة وعشرة جاءت في الخمسة سريعين ناخذ من كارين وحكد في الكتورة كيف الوقت ياخذ كل مسيحة ناخذ كل مسيحة ناخذ كل مسيحة هو ده اللي سأل واحد يتمسك فيه عشان ناخذ حظي أبوها جاء طبعا وكده يمكن له خذ انت عايزه هو عايز ياخذ حظه بس هو عايز ياخذ حظه من أرض اللي يعني خاب له الحاجة حرام يعني في الحالة هو يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ بدل جلده يعني خصوصا عليك واحد جلده وضرب شوف الكوتين اللي ختم بعد العلم وما ضرب بعد العلم ديما انه بعد ذلك واحد يشير عليه طب قد اسئلة اسئلة على الجزء اللي خدناه السؤال الاول ما معنى الكلمات التالية السؤال الاول ما معنى الكلمات التالية يختصمون اطيرن تفتنون رهط رهط تقاسون مهلك اهل خاوية السؤال الثاني اكتب من الايات ما يدل على المعاني التالية الصراع بين الحق والباطل لا ينتهي الا بانتهاء الباطل طبعا الاستغفار سبب الرحمة الاستهانة بالعذاب واستعجاله صفة الكافرين المجتلين على الله الاستعجال العذاب والاستهانة به او الاستهانة بالعذاب واستعجاله صفة الكافرين المجتلين على الله حرمة التشاؤم فين حرمة التشاؤم طيرنا به تعرفين طيرنا يعني ايه من الطائر كان بيرسله طائر يقول لك اذا مش يمين يتفاءلوا اذا جه شمال يتشاموا الطير فقالوا طيرنا يعني ارسلنا الطير فمشي شمال فاحنا متشائمين منكم خلاص حرمة التشاؤم مفسدون لا يسقطون في الارض لا يحيق المكر السيء الا باهله ما شاء لا يحيق النصر السيء الا بايه ديار الظالمين مآلها الخراب او في مثل يقول لك الظلم يذر الديار بلاقع اي نعم في بلاقع دي بقى مجموعه ظريفه الظلم يذر الظالمين بلاء الديار بلاقع ارض بلقع يعني انا بطلعش حاجه خالص ايوه بالظبط كده مفيهاش خير ايه الشاهد كثير كبيرو قاويه بنا تمام انما يعتبر بالايات اولو العلم الإيمان والتقوى سبب النجاة في الدنيا والآخرة يعني الإيمان والتقوى سبب النجاة في الدنيا والآخرة بس حد عنده أي حاجة سندويتش ولا سبحانك الله